سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبروا الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن الإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر بها ويرفع صوته به إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كان في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار، ساترة وجهها وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام، ولا أشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى. ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت. سقط بالجمعة اكتفاء بها، فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة. لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك. ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر، لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك. نعم. هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين. وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين. اللهم آمين. إنه على كل شيء قدير. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.